بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والحج مشيا أفضل منه ركوبا إلا مع الضعف عن العبادة، فالركوب أفضل، فقد حج الحسن عليه السلام ماشيا مرارا. قيل إنها 25 حجة. قال الشهيد الثاني رحمه الله: وقيل 20، وهي الرواية الصحيحة. الرواية الصحيحة أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام حج 20 حجة ماشيا على قدميه، وإن النجائب والمحامل لتقاد بين يديه سلام الله عليه. للزكي بن فاطم سبط طه مكرمات أعي الورى إحصاها، بحر علم وحكمة ثم تقوى، كل من جاء يستقي منه يروى. كريم أهل البيت. بحر علم وحكمة ثم تقوى، كل من جاء يستقي منه يروى، وله حلم من الطود أقوى، حلمه لو به وازن رضوى لغدا راجحا على رضواها. والحج مشيا، هذا بعض المستحبات الآن. والحج مشيا يعني ماشيا أفضل، أي أكثر ثوابا. أفضل من الحج شنه؟ ركوبا. لكن إلا مع الضعف عن العبادة، فالركوب أفضل. هذا نظير المسألة القائلة أنه يستحب صوم يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الاشتغال بالدعاء والعبادة، فإنه يوم دعاء ومسألة. والحج مشيا أفضل، معنى الأفضلية كثرة الثواب. فلهذا تطرح مسألة عقائدية متعرض لها أظن السيد الطباطبائي في تفسير الميزان في المجلد 13 في تفسير سورة يوسف عليه السلام على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. قلنا: حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فيقع كلام حول المفاضلة بين الإنسان والملك، أو في تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي: والنبي عليه السلام أفضل من الملائكة. ليش أفضل؟ أولا السؤال: ما معنى الأفضلية؟ لما نقول أفضل، مثلا علي عليه السلام أفضل الصحابة، ما معنى الأفضلية؟ الأفضلية بمعنى كثرة الثواب، أنه أكثر ثوابا. وهذا ينبغي أن يكون واضحا: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عمل الثقلين وعبادة الثقلين، أو تعدل عمل الثقلين وعمل أمتي إلى يوم القيامة، على اختلاف التعابير المروية في كتب الصحاح كالصحيح المستدرك على الصحيحين زين، وغير ذلك من المصادر والكتب المعتبرة. والرواية مشهورة عن رسول الله: ضربة علي يوم الخندق. لحظة. فالأفضلية بمعنى كثرة الثواب، أي أكثر ثوابا. لذا في علل الشرائع توجد رواية عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، والرواية معتبرة سندا، ومضمونها صحيح، متنها صحيح، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه لما سئل: أيهما أفضل، الإنسان أم الملائكة؟ بشر أفضل، الآدمي أفضل، ولا الملك أفضل؟ فقال عليه السلام: إن الله عز وجل ركب في الملك عقلا بلا شهوة. وركب في البهيمة شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله كان أخس من البهائم. أو أكون كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات. والحج مشيا أفضل من الحج ركوبا، وذلك للروايات الكثيرة كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، رواية صحيحة، قال: ما عبد الله بشيء أشد من المشي ولا أفضل. لاحظ كلمة ولا أفضل. وصحيحة الحلبي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل المشي فقال: إن الحسن بن علي عليه السلام قاسم ربه 3 مرات حتى نفلا ونفلا وثوبا وثوبا، ربما حتى نعلا ونعلا، لأنه وارد في بعض الروايات أيضا هذا المعنى، وثوبا وثوبا، لأنه من السياق نعلا ونعلا وثوبا وثوبا، ودينارا ودينارا. الشاهد وين في الرواية؟ وحج 20 حجة ماشيا على قدميه. أكو بعض الاستدلالات الظريفة على أن الحج كان موجود من أيام نبي الله شعيب وموسى عليهم السلام، على أن تأجرني 8 حجج، ما قال 8 سنين، إشارة إلى الحج. وحج 20 حجة ماشيا على قدميه. قال هذا تفصيل في المسألة، المشي أفضل أم الركوب في الحج؟ عبارة الشهيد الأول يظهر منها التفصيل، قال: والحج مشيا أفضل إلا مع الضعف عن العبادة، كما سيشير إلى هذا التفصيل الشهيد الثاني. فالمسألة خلافية لوجود الروايات المتعارضة، والحج مشيا أفضل منه ركوبا إلا مع الضعف عن العبادة. مراد من الضعف عن العبادة يعني عدم القدرة على إتيان مناسك الحج والعمرة بالشكل المطلوب وعلى الوجه المأمور به، من واجبات، من مستحبات، من سنن، يعني من بداية الإحرام في الميقات إلى آخر مناسك الحج. لأنه إذا مشى إلى الحج الآن مثلا مسافات بعيدة، جاي من بلاد السند والهند، أو من العراق، من الكوفة، من البصرة، من مصر، من الجزائر، من تونس، من مثلا من القطيف، من الأحساء، من بلاد فارس، من خراسان، صور يعني في ذيك الأزمنة القديمة الكلام، فعندهم رواحل، عندهم دواب ورواحل، فيقطع هذه المسافات الشاسعة، ربما يخرج من بعد ليلة القدر. ولهذا وارد في رواية أنه لعلنا أشرنا إليها أيضا في كتاب الصوم، أنه مضمون الرواية وبذلك أيضا موجود في منهج الصالحين الفتوى ولو من باب التسامح في أدلة السنن، أنه يكره السفر للصائم إلى أن تمضي عليه 23، يعني يدرك ليلة القدر كما هو المشهور ليلة 23 من شهر رمضان، بعد ذلك يسافر. فإذا سافر، لأنه الحج أشهر معلومات، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، فربما يحتاج إلى 3 أشهر سفر لأجل الحج، فهذه مسافة طويلة ومتعبة وفيها تعب فيها مشقة لا بشق الأنفس. ولهذا قرأنا بعض الروايات في فضل الحج بهذا المضمون. الحج أحد الجهادين وارد في الرواية. فحينئذ قد يضعف عن الاتيان اللي هو مناسك الحج والعمرة. فلذلك قال والحج مشيا أفضل منه ركوبا إلا مع الضعف عن العبادة. فالركوب أفضل. ليش؟ لوجود روايات كثيرة أيضا. من ذلك رواية سيف التمار اللي معبر في الهامش كالنتر أنه صحيح سيف التمار في رواية معتبرة, وهي رواية سيف التمار. قلت لأبي عبد الله عليه السلام, أن احنا الآن نعتمد على كتاب زبدة الفقهية وبس في شرح كالنتر معبر هذه العبارة هنا, قال ويشهد له خبر سيف التمار صاحب زبدة الفقهية. قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شيء أحب إليك, نمشي أو نركب؟ فقال عليه السلام تركبون أحب إلي, فإن ذلك يعني الركوب للحج, فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة. لاحظ التعليل في ذيل الرواية. ليش الركوب أحب إلى الإمام الصادق عليه السلام من المشي؟ قال لأن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة. فالركوب أفضل مع الضعف عن العبادة. فقد حج الحسن عليه السلام, هذه فقد حج الحسن عليه السلام استشهاد واستدلال على أن المشي أفضل مو على أن الركوب أفضل. حديث في تحت الورقة. فقد حج الحسن عليه السلام ماشيا مرارا. قيل إنها 25 حجة. هذا موش على أنه مشعر بالتضعيف يا سيد, لا, هذا لأن الرواية لم تصلنا بسند تام, وإنما رواها ابن شهر آشوب. نعم, صاحب الفضائل. أي أحسنتم. عن عبد الله بن عباس لما أصيب الحسن عليه السلام أنه مات مسموما, وهذا من الثوابت حتى اشتهر عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال إن لله جنودا من عسل, لأنه سم الصحابي سعد بن أبي وقاص واغتال مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه, وأيضا اغتال الإمام الحسن مسموما عن طريق جعدة بنت الأشعاث. عن ابن عباس لما أصيب الحسن عليه السلام قال معاوية ما آسى على شيء إلا على أن أحج ماشيا. ولقد حج الحسن بن علي عليه السلام 25 حجة ماشيا, وإن النجائب لتقاد معه. عرفت ليش عبر الشهيد الثائل الأول بعبارة قيلة؟ لأنه السند متى تقدر تقول قال الصادق عليه السلام؟ هذا مو قطرة مني والطريق, قطريني استغى. يجي على المنبر مثل الخطيب قال الصادق عليه السلام قال رسول الله, متى تقول بهذا؟ يعني قال الصادق عليه السلام, قال أمير المؤمنين عليه السلام. إذا ثبت هذا القول يعني هناك سند متصل ومعتبر, رواية صحيحة, رواية موثقة, رواية معتبرة, أو روايات مستفيضة, حتى لو مثلا في بعض الروايات مناقشة سندية, لكن تعدد طرق النقل وتعدد أسانيد الرواية ووجود الرواية في كتب معتبرة متعددة موجودة في الكتب الأربعة مثلا, في كتب الشيخ الصدوق، في كتب المتقدمين، في كتب الخاصة والعامة، حينئذ تطمئن بصدور شنو الخبر، تطمئن بصدور الرواية، فيمكن أن تقول قال أمير المؤمنين سلام الله عليه. لاحظتوا؟ أما إذا لا، هناك كلام في السند، التعبير الصحيح يقال روي عن الإمام الصادق عليه السلام. بعضهم لأنه لا يتقن يعني هذه المطالب الرجالية والعلمية، فلهذا على المنبر بحسب طبعا بحسب قدرته وبحسب ما رزقه الله من موهبة، وهذا لا يقلل طبعا من شأن الخطيب على المنبر، بل بالعكس له ثواب عظيم، كما ورد أتجلسون تتحدثون رواية الإمام الصادق عليه السلام عن المروي عن الفضيل، تجلسون تتحدثون، قلت بلى يا ابن رسول الله، قال أما إني أحب تلك المجالس، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. فلهذا هني هم مناسبة شيء بشيء يذكر، يجدر بالخطيب أن يذكر مصدر الرواية، مثلا ورد في وسائل الشيعة، ورد في الكافي، هذا مقدار كافي، خصوصا أيضا إذا كان يقرأ في شهر رمضان، ورد في الكافي، هذا أيضا يعطي قوة أنه فعلا يعني قبل الصعود على المنبر قاعد يحضر، يعني قام بعملية إعداد وتحضير جيد، يراجع الكتب المعتبرة المصادر، خصوصا هذه الكتب يعني الوسائل، مثلا مستدرك الوسائل، الوسائل بالذات يعني كتب الأربعة وكتب الشيخ الصدوق، كتب الشيخ المفيد، معاني الأخبار وعلل الشرائع، ثواب الأعمال وأمثال هذه الكتب، الإرشاد الشيخ المفيد، فيذكر المصدر، ذكر الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب الإرشاد، ذكر الشيخ عباس القمي في كتاب كذا، سيد عبد الرزاق المقرم في مقتل الحسين عليه السلام، وهكذا تذكر المصدر، هذا يكون أفضل. ليش؟ لأجل أن يحترز الإنسان وابتعد شنه أي عن نسبة هذا القول إلى الإمام جازما، يذكر المصدر. ومهما يكون، قيل إنها 25 حجة وقيل 20، لاحظ الشيء الثاني عبر أيضا وقيل 20، هل هذا فيه دلالة على الضعف؟ لا، ليس فيه دلالة. وقيل 20 رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، تهذيب الأحكام، من الكتب الأربعة المعتبرة الحديثية عند الإمامية، ورواه الشيخ في التهذيب، أنت تقدر تستطيع أن تكتب رواه صحيحا أو بسند صحيح بسند معتبر، رواه الشيخ في التهذيب. ولهذا أنا على المنبر في ذكرى وفاة الإمام الحسن سلام الله عليه، وقد مرت قبل عدة أيام أو في شهر رمضان، لأن احنا نحييها في السابع من شهر صفر، هناك أيضا قول بأنها في نهاية شهر صفر، ولهذا في إيران عادة نعم مع وفاة النبي صلى الله عليه وآله، كذلك في شهر رمضان ذكرى ميلاد الإمام الحسن سلام الله عليه في نصف من شهر رمضان، أنا أشير إلى فضائل ومناقب الإمام عليه السلام، منها أنه حج 20 حجة ماشيا على قدميه، وأن النجائب والمحامل لتقاد بين يديه. أقول من على المنبر، وهذه الرواية صحيحة، ثبت في الصحيح أنه حج 20 حجة، بعدين أردف أقول وفي رواية أنه حج 25، ما أجي أقول وقيل بعد، لأن احتمال أيضا رواية ابن شهر آشوب ثابتة. فلهذا طريقة العلماء الأعلام في الاستدلالات الفقهية، الرواية اللي ثابت سندها صحيحة موثقة، يقولون صحيحة الزرارة وموثقة السماعة ومعتبرة إسحاق بن عمار، والرواية اللي في سندها كلام مجهول أو مهمل أو لم يتم السند أو مرسل، يقولون وفي رواية، أنت أيضا هكذا تعبر، وفي رواية كذا وكذا. قال وقيل 20 أي 20 حجة أيضا ماشيا على قدميه، ها مو بس 20 يعني، وعشرون ماشيا على قدميه. رواه الشيخ في التهذيب ولم يذكر في الدروس غيره، إيه ولم يذكر يعني الشيخ الطوسي، لا الشهيد الأول، إيه ولم يذكر في الدروس الشرعية إيه غيره، غير القول الأخير وهو أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام حج 20 حجتان. في كتاب الدروس الشرعية الشهيد الأول رحمه الله إنما ذكر فقط وفقط أن الإمام الحسن عليه السلام حج 20 حجة، ما ذكر 25. هني في اللمعة بالعكس صاير المطلب، لا ذكر بالعكس، ذكر 25 فقط، 25 و20 ما ذكر. اي والشهيد الثاني استدرك عليه قائلا وقيل 20 أي حجة، رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ولم يذكر الماتن أي الشهيد الأول في كتاب الدروس الشرعية غير هذا القول أن الإمام حج 20 حجتان، ولعله لأن الرواية صحيحة، روايات 20 حجة. وطبعا واحد ليه يستسهل بهذا 20 حجة، مش راكبا على 20 حجة ماشيا على قدمي من المدينة المنورة، من المدينة المنورة إلى مكة أزيد من 400 كيلو، مسافة مو قليلة. قال فقد حج الحسن عليه السلام ماشيا مرارا، لاحظ كلمة مرارا، مرارا، قيل إنها 25 حجة والمحامل تساق بين يديه، للواو حالية والحال أن المحامل تساق بين يديه. الشهيد الثاني رحمه الله يقول وهو أعلم بسنة جده عليه الصلاة والسلام من غيره، أهل البيت أدرى بالذي فيه بعد، يحتاج كلام هنا. هذا أيضا أعلق، هذا أولا أن الإمام عليه السلام واحد يعترض يقول النبي حج راكبا، شلون الإمام يكرر الحج ماشيا؟ فالجواب هذا دفع دخل مقدر، كان واحد عنده إشكال والشيء الثاني يجيب على هذا الإشكال، فيقول أولا وثانيا. أولا قال وهو عليه السلام أعلم بسنة جده المصطفى عليه الصلاة والسلام من غيره، هذا أولا. وثانيا ولأنه أكثر مشقة، الحج مشيا أكثر مشقة من الحج راكبا، وقد ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أفضل الأعمال أحمزها أي أكثرها مشقة، ولأنه أكثر مشقة، لأنه يعني ولأن الحج ماشيا أكثر مشقة، وأفضل الأعمال أحمزها أي أشقها. وهذا نفس الاستدلال الذي استدل به المحقق الطوسي في كتابه تجريد الاعتقاد على أفضلية الأنبياء والرسل، احنا نقول والأئمة عليهم السلام على الملائكة سلام الله عليهم أجمعين. ليش؟ يقول لأنه الملك عقل بلا شهوة، نعم، بينما في الإنسان غرائز، نعم، هناك عقل هناك شهوة هناك ميول، فالعبادة التي تصدر مع وجود هذه المشقة تكون أفضل، أفضل الأعمال أحمزها أشقها. ولهذا الجهاد الأكبر هو هذا، بعث رسول الله سرية فلما عادوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. فالشهيد الثاني ذكر دليلين كدفع دخل مقدر على الاعتراض. وقيل الركوب أفضل مطلقا. طبعا هذا نظير المسألة في الركعة الثالثة والرابعة، أيهما أفضل؟ سبحانيات، تسبيحات الأربع، أو القراءة. بعض العلماء يقول مطلقا كما في المنهاج السيد الخوي السيستاني، سبحانيات منفرد أو مأموم مطلقا. بعض العلماء يفصل كالسيد الإمام، الأفضل للإمام. أظن كاشف الغطاء أيضا عند هذا التعليق على العروة الوثقى، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله، الأفضل للإمام اختياره القراءة، والمأموم تسبيح أفضل، وهما للمنفرد سواء بدون أفضلية إذا يصلي فرادة. هنا أيضا في المسألة خلاف. الآن فهمنا من عبارة الشهيد الأول أنه أكو تفصيل، الحج مشين أفضل إلا مع الضعف عن العبادة فالركوب أفضل. شيء ثاني الآن يضيف يقول وقيل قول آخر الركوب أفضل مطلقا. واضح مطلقا يعني شنو؟ يعني حتى لو لم يستلزم الضعف عن العبادة أفضل مطلقا. وذلك أيضا لوجود روايات منها صحيحة رفاعة وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا، فقال بل راكبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج راكبا. طبعا من لا يفقه لحن كلام الأئمة عليهم السلام، لا نعد رجل فقيه حتى يعرف شنو لحن كلامنا، ومن لا يستطيع الجمع العرفي والتوفيق العرفي بين الروايات المتعارضة ظاهرا قد يخيل له يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، أنه يقول هذا تهافت وتناقض في كلام أئمتكم. لا، هناك طريق للجمع العرفي والتوفيق العرفي بين هذا الرواية، يعني وهو القول بالتفصيل الذي اختاره الشيخ الثاني. وقيل الركوب أفضل مطلقا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حج راكبا. قلنا يجاوب الشيخ الثاني فقد طاف راكبا كما في رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي عن الصادق عليه السلام طاف رسول الله، واضح لديك الطواف حول الكعبة، طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجته ويقبل المحجن، وكذلك رواية محمد بن مسلم. من هنا إشارة عابرة وستأتي بالنسبة إلى الطواف حول الكعبة المعظمة شرفها الله وزادها شرفا. يقول العلماء في مناسك الحج تكفي المحاذاة العرفية بأن يجعل كتفه الأيسر ومنكبه الأيسر محاذيا للكعبة، ولا تشترط الدقة العقلية يعني الهندسية الرياضية، وإنما يكفي أن يقال عرفا أنه يطوف حول الكعبة، لا يشترط تدقيق الهوس الزايد. نستفيد هذا من سيرة النبي حينما طاف صلى الله عليه وآله على ناقته، الناقة يعني طبعا وإن كان وارد بالمعجزة والكرامة للنبي أنها تطوف زي ما نقول إحنا 100%، ولكن غير النبي له أن يطوف على الراحلة، ها؟ فحينئذ هذه الناقة يمكن شنو يعني أن تميل يمينا أو يسارا قليلا، صح ولا لا؟ فالمحاذاة العرفية أثناء الطواف كافية، ولا تشترط الدقة العقلية والرياضية والهندسية. الدقة العرفية كافية. المحاذاة العرفية. ولا يقولون بأفضليته كذلك. هذا إشكال من الشهيد الثاني، يقول لهم أنتوا تقولوا أن النبي صلى الله عليه وآله حج راكبا، يقول لهم أيضا طاف راكبا في الرواية، وأنتم لا تقولون بأفضلية شنه الطواف راكبا. قلنا فقد طاف راكبا، ولا يقولون بأفضلية الطواف راكبا، ولا يقولون بأفضليته كذلك، فبقي أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم وقع لبيان الجواز أنه جائز للأفضلية. الشهيد الثاني لما تتوجه إليه السؤال، شيخنا الجليل أنتم ماذا تقولون في المسألة مع وجود الروايات المتعارضة؟ قال والأقوى التفصيل، والقول بالتفصيل في الإجمالي كما ذكرنا أصدق الأقوال. هذا المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم مسائل الفلسفة، فلسفة وعرفان وحكمة عرشية، هذه في مسألة العلم الأزلي الإلهي والقول بالتفصيل في الإجمالي كما ذكرنا أصدق الأقوال. يعبرنا بالعلم البسيط الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. المهم والقول بالتفصيل في الإجمالي أفضل. والأقوى التفصيل، شنو التفصيل؟ الجامع بين الأدلة بالضعف عن العبادة من بيانية، من الدعاء عبادة والقراءة ووصفها، وصف العبادة من الخشوع وعدمه، من يتعب في المناسك إذا حج ماشيا وقطع مسافات طويلة بالكيلومترات. فالأقوى شنه؟ التفصيل. ثم قال واضح التفصيل أن المشي أفضل إلا مع الضعف عن العبادة، فحينئذ يكون الركوب أفضل. وألحق بعضهم، ولعله الشيخ ميثم البحراني المكنى بالعالم الرباني، الشيخ ميثم البحراني معروف رحمه الله معاصر للمحقق الحلي والمحقق الطوسي والعلام الحلي، عنده شروح على نهج البلاغة وكتب عقائدية مهمة، معروف لديكم العالم الرباني الشيخ ميثم البحراني، هو المشهور ميثم، ولكن أنا وجدت في ضبط الكلمة أنه ميثم، ميثم التمار رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. وألحق بعضهم بالضعف كون الحامل له على المشي توفير المال، يعني من شح النفس، وهذا ما ذكره الشيخ ميثم البحراني رحمه الله في شرح نهج البلاغة. والرواية رواية أبي بصير، سألت أبا عبد الله، عندكم الزبدة الفقهية الهامش رقم 6، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المشي أفضل أو الركوب، فقال إن كان الرجل موسرا يمشي ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل. يقول إذا كان الرجل، إن كان الرجل موسرا يمشي ليكون أقل لنفقته، يعني بسبب شح الناس والحرص على المال، فالركوب أفضل. ولهذا أنا قلت توجد روايات في آداب السفر عموما وللحج خصوصا، من شرف الرجل أن يطيب زاده إذا خرج في السفر، وإذا عن الصادق عليه السلام إذا سافرتم فاتخذوا سفرة وتنوقوا فيها، وأنه كرامة الإنسان في السفر شنه؟ أنه كثرة النفقة، وطبعا بلا إسراف ولا سرف في الخير. فالغرض أيضا هذا وجه آخر. وألحق بعضهم بالضعف كون الحامل له على المشي، الحامل الدافع الذي يدفعه توفير المال، لأن دفع رذيلة الشح عن النفس من أفضل الطاعات، ومن ينقى شح نفسه. وهو حسن هذا الإلحاق، ولا فرق بين حجة الإسلام وغيرها. ليش لا فرق؟ لإطلاق النصوص، لإطلاق الروايات. لهذا المتنبي يقول لولا المشقة، هذا على قوله أنه ولأنه أكثر مشقة، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تعلو. هنا بالمناسبة في دليل الناسخ للسيد محسن الحكيم شرحا لمناسك أستاذه الأعظم المحقق النائيني رحمه الله، يقول المحقق النائيني أعلى الله مقامه بتصرف العبارة، لكن هذا مضمون تقريبا النص. ولا يبعد، يعني احنا قلنا الحج مشيا أفضل، يجي يقول لك أنتم تحجون للحسين، نحن الآن مقبلين على زيارة 40، علامات المؤمن 5 منها زيارة 40، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال النائني ولا يبعد أن يكون ذلك، يعني المشي، مضطردا وجاريا في زيارة المشاهد المشرفة أيضا. هذا بيت القصيد، يعني زيارة الحسين عليه السلام مشيا تكون شنو أفضل، ولها يقول لك بيادة يعني مشيا على الأقدام، أو مشاية على اللهجة الدارجة عند أخواننا العراقيين. فكذلك كما أن الحج مشيا أفضل وأكثر ثوابا، النائيني رحمه الله شي يقول، وتبعا له سيد محسن الحكيم رحمه الله، المشي لزيارة الحسين سلام الله عليه وزيارة الأئمة الطاهرين عموما عليهم السلام يكون أفضل، يكون أفضل. وطبعا واردة روايات راجحة في كامل الزيارات لابن قولويه تلميذ الكليني وأستاذ الشيخ المفيد أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه في ثواب المشي إلى زيارة الحسين عليه السلام، أن له بكل خطوة 1000 حسنة، تكتب له بكل خطوة 1000 حسنة، ويمحى عنه بكل خطوة 1000 سيئة، وترفع له بكل خطوة 1000 درجة، وغير ذلك من المضامين في فضل زيارة الحسين وثواب ثواب المشي لزيارة الحسين عليه السلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.